بالنسبة لسجود التلاوة، إذا كان المصحف في يدك وأردت أن تسجد سجود التلاوة، البعض فعلا يضع المصحف على الأرض، والبعض يضع المصحف تحت إبطه، والبعض يضع المصحف بيده ويسجد بظهر كفه بحيث أنه يمسك بالمصحف، يعني يرفعه. والصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أن وضع المصحف على الأرض لا يضر إذا كان ما يقصد الإنسان إهانة المصحف، وكان لفترة قليلة وكان لحاجة. فإذا كان في كرسي أو بجانبك شخص تعطيه الشخص أو تضعه على الكرسي، هذا أفضل. فإذا لم يتيسر ذلك لا مانع أن تضعه على الأرض، طيب، ثم تسجد ثم ترفعه. أما السجود بمسك المصحف هكذا فهذا خلاف السنة، لأن السنة الإنسان يسجد يضع كفه على الأرض، فهذا الذي سجد وضع ظهر كفه على الأرض خالف السنة في هذا. السنة يضع كفه على الأرض، ووضع المصحف على الأرض يعني لحظات ريثما يتم السجود ولحاجة، فالظهر الله العام لا بأس به إن شاء الله تعالى.